الطرق الصعبة بش أسوي وين أروح؟ حبك كاني رح السعيد زادت جروحي جروح. أدري أني الفرقة صعبة بش أسوي وين أروح؟ حبك يعني رح زايد زادت بقلبي جروح. عايفني وما حنيت من جرحي ما مليت، تعب وياك جاسيته بعت الحب وتخليت سبب كل دموعي انت يلي ما واني وحدي شرد اصير سبب كل دموعي انت يلي ما عندك ضمير قهر وهموم ومذلة واني وحدي شرد اصير وما حنيت حبك وابتعد عنك بعيد ما أريد أبقى بمذلتك يا حبيبي ما أريد ماكو حل غير أنسى حبك وابتعد عنك بعيد ما أريد أبقى بمذلتك يا حبيبي ما أريد خليني حيرة يلتمشي ويا الدم قلب وياك شاف الضيم غسر بيه وتعلم أنا من اليوم نفسي هم عند من الغرام نام مرتاح انت بعدي وخلي بعدك ما نام أنا من اليوم نفسي هم عند من الغرام مرتاح انت بعد وخلي بعدك ما نام وما حني